إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا ند له ولا مثيل له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أرسله ربه رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق الجهاد وعبد الله حتى أتاه اليقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أما بعد، فحي الله هذه الوجوه وحي الله هذه الأجساد التي أقبلت على بيت من بيوت الله لا تريد منصبا ولا جاه، وإنما تلبية لنداء الله حي على الصلاة. أيها الأحبة، تمر بنا في هذه الأيام ذكرى جميلة يشتاق إليها كل مسلم، ألا وهي ذكرى فتح بيت المقدس على يد الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. ولا بد أيها الأحبة ونحن نسرد تاريخنا ابتداء أن نفخر به، ثانيا أن ندرسه لأولادنا، أن يتعلمه أولادنا، بدلا من أن يعلموا ويحفظوا أسماء الفرق واللاعبين والممثلين والفنانين والفنانات والأفلام والأغاني والأغنيات والمغنين والمغنيات، لابد أن يرجع إلى تاريخه، لأنه من لا تاريخ له لا مستقبل له. كي يعلم أن هناك رجالا رباهم محمد صلى الله عليه وسلم تربوا في محاضن النبوة، فلما تربوا في محاضن النبوة فتح الله عليهم البلاد والعباد. تشبهوا بالكرام إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. ولو أنك لا تصل إلى رتبتهم، ولكن بدراسة سيرتهم العطرة فإنك تعلم ماذا فعلوا، فتطبق في أهلك وفي نفسك ما شاء الله لك أن تطبق. ذلك أنه أيها الأحبة، لما انتصر المسلمون في معركة اليرموك، ومعركة اليرموك هذه يا إخوان معجزة، انتصار المسلمين فيها والله معجزة، كان عدد الروم 200,000 مقاتل، 200,000 مقاتل، 20 سطرا الجيش، والمسلمون 3 أسطر، 30,000، 30,000 مسلم في مواجهة 200,000 رومي. لهذا يا إخوان ما ينبغي في الخطبة أن نقاطع يا إخوان، لا، ليس 3,000، 3,000 الذين استشهدوا في المعركة، 30,000 عدد الذين قاتلوا. أنا عندما حضرت الخطبة أحضر بالأرقام يا إخوان. نعم، ما ينبغي نقاطع الخطيب في الخطبة يا إخوان. فمئتي ألف رومي في مقابل 30,000 من المسلمين، فثلاثون ألف ماذا يفعلون؟ 3 أسطر، كل سطر 10,000، هناك 20 سطر، كل سطر 10,000، 30,000 في مقابل 200,000. ولكن الله يا إخوان كتب ذا للمسلمين النصر، فقتلوا 50,000 من الروم، قتلوا 50,000 ولحقوا 80,000، فسقط 80,000 في هاوية. وفر 70,000. يعني في النهاية الذين قتلوا من الروم الذين قتلوا 140,000 أو 130,000 قتلوا من الروم، 50,000 قتلوا في المعركة، 80,000 وقعوا، 70,000 فروا، فلاحقهم خالد فقتل منهم من قتل. في المقابل من المسلمين استشهد 3,000 من خيرة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن التابعين. فعندما تنظر فإنهم لا حول ولا قوة للمسلمين. يعني لما ترى أنك ترى 30,000 في مقابل 200,000 تقول هذه معركة خاسرة بكل المقاييس الحربية. فلما تنتهي بنصر مؤزر للمسلمين تعلم أنه لا يد للمسلم أو للبشر في نصر أو هزيمة. فلما انتصر المسلمون أيها الأحبة في هذه المعركة قسموا بلاد الشام إلى 4 قطاعات. قطاع حمص كان عليه أبو عبيدة وخالد بن الوليد، وقطاع دمشق كان عليه يزيد بن أبي سفيان، وقطاع الأردن كان عليه شرحبيل بن حسنة، وقطاع فلسطين كان عليه عمرو بن العاص رضي الله عنهم أجمعين. هذه القطاعات، وكل واحد بدأ بتطهير منطقته من الروم. أبو عبيدة وخالد يطهرون في الشمال، ويزيد ومعه معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما أو رضي الله عنهم يطهرون دمشق إلى لبنان، وشرحبيل بن حسنة في الأردن، وعمرو بن العاص في فلسطين. فلم يبق في فلسطين إلا يافا وبيت المقدس لم يدخلها المسلمون. فأراد عمرو بن العاص أن يفتح بيت المقدس، فقدم من غزة وكان قد فتح غزة إلى بيت المقدس، فأحاط بها وحاول 3 مرات أن يفتح بيت المقدس لم يستطع. فلما سئل عمر قيل له إن هناك في بيت المقدس أرطبون للروم يضرب به المثل في المكر والخداع، فقال ضربنا أرطبون الروم بأرطبون العرب. عمرو بن العاص ما هو داهي يا عمرو بن العاص، فحاول عدة مرات أن يدخلها فلم يستطع. ثم أراد أن يعرف الحصون والقلاع داخل بيت المقدس، فأراد أن يبعث رسولا يعلم كيفية توزيع القلاع والحصون، فلم يجد أدهى ولا أمكر منه هو رضي الله عنه عمرو بن العاص، فلبس لباس سفير وذهب إلى بيت المقدس إلى الأرطبون، فدخل عليه وقال له أنا سفير عمرو بن العاص. فناقشه وعمرو بن العاص يسأل ويريد أن يعرف القلاع والحصون بشكل غير مباشر، ولكن هذا أرطبون الروم كان داهية وماكرا، فقال والله إن هذا الرجل إما عمرو بن العاص أو هو الرجل الذي يشير على عمرو بن العاص، لابد وأن أقتله كي أفجع به المسلمين. فنادى رجلا وأمره أن يقتل عمرو بن العاص إذا خرج من الباب، ولكنها لعبة أدمغة وذكاء وعقل. عمرو بن العاص داهية العرب علم أن هذا سوف يقتله، من الحركة المريبة علم أن عمرو بن العاص سوف يقتله، فقال له اسمع إنني أنا واحد من 10 بعثنا عمر أمير المؤمنين إلى عمرو بن العاص، فأنا أحضر لك 9 الباقين ونتشاور، فإذا اقتنعنا أجبرنا عمرو بن العاص على أن ينزل عند طلبنا. فقال هذا أرطبون الروم قال يعني أنا بدل ما أقتل واحد بقتل 10. فقال لهم لا تقتلوه، فخرج عمرو بن العاص سليم صاغ سليم، وطبعا لم يرجع. فلما علم أرطبون الروم قال والله إن هذا أدهى رجل في البشرية في الخلق كلهم. فكان فيما بعد عمرو بن العاص إذا اشتد في الأيمان يعني يريد أن يحلف يقول لا والذي نجاني من أرطبون الروم، نجا بإعجوبة. فلم يستطع عمرو بن العاص أن يدخل بيت المقدس، فما كان من أبي عبيدة وخالد بن وليد إلا أن جاءوا بمدد إليهم، في منطقة حول البيت المقدس الجابية، فلما رآهم المسلمون كبروا وفرحوا وأصبحت هناك يعني صوت في الجيش المسلمين. فلما سأل أرطغون الروم قيل له هذا القائد العام للقوات الإسلامية في بلاد الشام، أبو عبيدة القائد العام لكل القوات في الأردن وفلسطين وسوريا ودمشق وحمص، جاء القائد العام بمدد، فما كان منه إلا أن فر من الرعب من بيت المقدس إلى مصر. طبعا فيما بعد لحقه عمرو بن العاص وأخذ مصر، فر وأبقى النصارى في بيت المقدس فأسقط في يد النصارى، هرب فر من الرعب. فما كان منهم إلا أن قالوا وأرسلوا البطاركة، أرسلوا لقواد المسلمين يرونهم، فلما رأوهم قالوا اسمعوا، إننا في كتبنا لا نرى أي واحد منكم يحمل الصفات كي يدخل بيت المقدس، إن الذي يدخل ويتسلم مفاتيح بيت المقدس لا بد وأن يكون كذا وكذا وكذا وكذا. وإذا بهم يصفون عمر بن الخطاب كأنهم يرونه، فقالوا نرسل إلى عمر، نرسل إلى أمير المؤمنين. فأرسل أبو عبيدة إلى عمر، أرسل إلى من؟ إلى عمر الذي جيوشه قد سيطرت على العراق وقد توغلت في بلاد فارس وقد أصبحت الشام في يديه والجزيرة العربية ونجد واليمن، هذه كلها تحت قبضة عمر رضي الله عنه وأرضاه. فلما أرسلوا إليه لم يستبد برأيه بل شاور من حوله، فكان بعضهم يقول يا أمير المؤمنين إنهم أحقر من أن يعني تعطيهم قيمة، وكان البعض الآخر ومنهم علي بن أبي طالب قال يا أمير المؤمنين لعل الله يفتح بك، يعني بدل من أن تحدث حروب وقتل فاذهب أنت إليهم إذا كان هذا طلبهم فلب لهم طلبهم. فما كان من عمر إلا أن أخذ بالشورى وانطلق إلى بيت المقدس كي يتسلم المفاتيح. والآن أبو عبيدة والقادة ينتظرون، ينتظر عمر أن يأتيهم، فلما انتظروه أن يقدم إليهم وإذا بهم يرون عمر قادما. كيف عمر الذي يحكم العراق والشام والجزيرة، الذي جيوشه دمرت أكبر إمبراطوريتين في ذلك الزمان فارس والروم، دمرتهم تدميرا، ماذا يفعل عمر؟ هل يأتي في حشم؟ هل يأتي مع جيش ضخم؟ هل يأتي في الديباج والحرير؟ وإذا بهم يا إخوان يرونه هو وغلامه، هو وغلامه قادمين ومعه جمل أورق، مر هو يركب على الجمل ومر الغلام يركب على الجمل، وتحت عمر على الجمل فرو محشو من كبش نجدي، يعني جاعد، يضع جاعد على الجمل يجلس عليه، وهو فراشه إذا نزل على الأرض، هذا نفسه فراشه، ووسادته محشوة من ليف، ويلبس قميصا من صوف، الصوف كان خشنا مرقعا، وجيبه ممزع. فتعجبوا، ما هذا؟ ما هذا يا عمر؟ لقد أتعبت من جاء بعدك. فلما جاءهم وهو راكب على الجمل سلموا عليه ونزل، وبعضهم قبل ركبتيه فنزل واحتضنهم وسلم عليهم وخطب فيهم خطبة يرغبهم في الآخرة ويحذرهم من الدنيا. فجاء له أبو عبيدة قال يا أمير المؤمنين يعني أنت جئت على قوم ينظرون إلى الدنيا، فلابد من أن تكون لنا هيبة، هيبة أمام عدونا، تلبس الأبيض، تلبس على رأسك، جاء وصلعته تلمع لا يلمس لا قلنسوة ولا شيء. فقال إليك عني يا أبا عبيدة فما أريد من دنياكم شيئا. العظيم يا إخوان لما يزهد في الدنيا يكبر في العيون، مش مثل واحد مسكين أو ضعيف ويلبس مزع، هذا بيكون شيء يعني الناس تستهزئ به. لكن لما تجد واحد عظيم حاكم أو سلطان عظيم مثل عمر بن الخطاب، وهي أقوى دولة في ذلك الزمان، أقوى دولة في العالم، أقوى دولة في العالم هي الدولة التي يحكمها عمر، ويلبس هذا اللباس، فإنك تنظر إلى هكذا رجل. فجاءه يزيد بن أبي سفيان قال له: البس الأبيض يا أمير المؤمنين، أهيب في عيون أعدائنا، دع عنك هذا الصوف، نحن بلاد رغد. ودعا قال: إليك عني يا يزيد، ولا تزد، ما تزيد، سوف أبقى لابسا ما لبست من الصوف، وسوف أبقى أنتعل ما أنتعل، وسوف أبقى أركب الجمل الأورق أبدا. فلما نزل بهم في الجابية وخطب بهم، ثم انطلقوا إلى صفرونيوس، هذا كبير كهنة بيت المقدس الذي يسلم المفتاح، وهم سائرون وعمر راكب على الجمل الأورق، فإذا مخاضة وحل. الآن صفرونيوس ينتظرهم، الروم ينتظرونهم، فنزل عمر ووضع يعني حذاءه تحت إبطه في يده، وأمسك الجمل بيده وخاض بقدميه في الطين أمام الذين سوف يتسلمون. فقال له أبو عبيدة: لقد جئت شيئا عظيما يا أمير المؤمنين، يعني زودتها يا عمر، لقد جئت شيئا عظيما. يعني هم الأرطبون فر من أبي عبيدة القائد العام، وانت جاي أمير المؤمنين وتنزل في الوحل بقدميك، وماسك هالشبشب، وماسك هالجمل الأورق، وماشي وبتطلع عليك. فقال له عمر، وكان يحب أبا عبيدة عمر الخطاب، كان يحبه حبا جما، فصكه في صدره، ضربه في صدره، وقال له: لو غيرك قال عمر، ما كان بخاف من حدا غير من ربنا، لو غيرك قالها يا أبا عبيدة، أبو عبيدة القائد العام للقوات الإسلامية، لو غيرك قالها يا أبو عبيدة، يعني بالدرة كان على راسه ضربته، ما حد عندي، ما في عندي كبير، لو غيرك قالها يا أبو عبيدة، إننا كنا أذل الناس وأحقر الناس وأضعف الناس، فأعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا بغير الإسلام عزا أذلنا الله. فذهب عمر واستلم المفتاح من صفرونيوس، تأمله صفرونيوس هذه المواصفات. لهذا هناك يهودي رأى عمر في الجابية قبل أن يدخل فقال له: أنت من يستلم بيت المقدس، ما أحد غيرك. فلما استلم المفتاح بكى صفرونيوس، قال له: ما يبكيك؟ هذا الزمان مر لكم ومر عليكم. قال: لا والله، لا والله، إنكم حق إلى أن تقوم الساعة، يعني هذه الأرض سوف تحول إسلامية إلى أن تقوم الساعة. ثم كتب لهم العهد العمرية التي يا إخوان والله هي شرف على صدر كل مسلم، كتب لهم العهد العمرية، إلى الآن في كنيسة القيامة يضعون العهد العمرية، إلى الآن كتب لهم أنها لا تهدم كنائسهم ولا صلبانهم ولا يقتلون ولا يخرجون من ديارهم. وأنهم طلبوا من عمر، لأنه كان النصارى زمان يكرهون اليهود، لا يدخل اليهود معهم إلى بيت المقدس، هذا طلب النصارى. النصارى يا إخوان بالمناسبة كانوا يحرقون اليهود حرقا، كانوا يبغضونهم، كانوا لا يدخلونهم إلى بيوتهم، إلى أن جاءت النصرانية الإنجيلية اليهودية عندما لعبوا في النصرانية وأقنعوهم بأن خطركم من الإسلام وليس من اليهود، وإلا كانوا يا إخوان يبغضون اليهود النصارى. فكتب لهم الوثيقة العمرية واستلم منهم بيت المقدس، ودخلوا إلى بيت المقدس، فلما رأوه كبروا، والآن يسمى جبل المكبر لأن الصحابة قد كبروا لما رأوا بيت المقدس. فجاء عمر وصلى بهم في بيت المقدس صلاة استلم بها بيت المقدس، الذي يعتبر يا إخوان بيت المقدس هو الباروميتر، هو العلامة على أقوى دولة في العالم. تريد أن تعلم القوة العظمى في العالم، انظر من يمسك بزمام بيت المقدس فقط على مدار التاريخ. يمسكه المسلمون فالمسلمون أقوى دولة، أمسكه الصليبيون هم أقوى دولة، أمسكه العثمانيون أقوى دولة، أمسكه الاستعمار هو أقوى دولة، أمسكه يهود هم أقوى قوة في العالم. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه يا فوز المستغفر. الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا، وتبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أريد أن أبث روح التفاؤل في صدوركم أيها الأحبة، لا يغرنكم في زماننا ما نرى من اضطهاد لإخواننا في بيت المقدس وأكناف بيت المقدس، ولكن لنعلم أيها الأحبة أن بيت المقدس غالبية الزمان كان مع المسلمين. لما استلمه عمر بقي 500 سنة في يد المسلمين، 500 سنة. هل تعلم كم 500 سنة؟ 500 سنة في يد المسلمين، والمسلمون هم يمسكون به. فلما ضعف المسلمون وجاء الصليبيون احتلوه 90 سنة. إذن 500 سنة في يد المسلمين، ثم 90 سنة في يد الصليبيين، احتلوا بيت المقدس إلى أن قيض الله من قيض، نور الدين زنكي ثم صلاح الدين الأيوبي، فأرجعوه إلى حياض المسلمين. فرجع إلى حياض المسلمين 400 سنة يا أخوان. إذن إلى الآن 90 سنة احتلال صليبي فقط. ثم لما جاء الاستعمار في منتصف القرن الماضي سلمه إلى يهود فاستلموه، وها هم الآن أقل من 90 سنة بيدهم. وهناك وعد من الله يا إخوان، وعد من كذب بهذا الوعد فإنه يكذب بآيات الله جل وعلا بأن المسلمين سوف تكون لهم الدائرة مرة أخرى، ولكن المسلمون الذين يستحقون النصر، وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. لا تحمل هم أن تنتصر، بل احمل هم أن تكون مؤمنا صادقا، فإذا كنت مؤمنا صادقا نصرك الله مهما كان. هذا المقصود يا إخوان. ليس المقصود يا إخوان يعني أن الإنسان، كثير من الناس يجلس محلل سياسي يضرب يمين وشمال وفوق وتحت، لكن هو لا يقيم أمر الله لا في نفسه ولا في أسرته ولا في عائلته. لماذا يا إخوان؟ لأن هناك نصر فردي ونصر جماعي. نصر فردي، إذا أنا أقمت أمر الله في نفسي وفي أولادي انتصرت، حتى لو كانت الأمة ضعيفة عندما أموت تقوم قيامتي، فإنني أحاسب فردا، لن يحاسبني الله جل وعلا على المسلمين الذين يحرقون في بورما. لماذا؟ لأن الإنسان العادي ما يستطيع أن يفعل شيء إلا الدعاء، ولا ننتقص من الدعاء يا إخوان، لكن المقصود أن الإنسان يحاسبه الله على ما في يديه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يحاسبني على ابني اللي ما بيصلي، على ابني اللي ضايع، على زوجتي، على نفسي، على كذبي، على غشي، على معاملتي، هذا الذي يحاسبني الله جل وعلا، على عبادتي، يحاسبني على هذا. ماذا أنت قدمت للدين؟ فأقل أمر الله فيما تملك يكفك ما لا تملك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إني داع فأمنوا. اللهم أكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم أجرنا من خزي الدنيا ومن عذاب الآخرة. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ظالما إلا قسمته. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين. اللهم انصر المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم ارفع راية التوحيد عاليا. اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم عليك بأعدائنا أعدائك أعداء هذا الدين، من يهود ونصارى ومنافقين، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعزونك.